بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا وصلنا في تحدثنا عن الأنبياء والإيمان بالرسل، إيمان تذكرنا تحدثنا عن إيمان بالله وملائكته وكتبه، وكنا ما زلنا نكمل بالإيمان برسله، ونكمل في الإيمان بالرسل القول في حياة الأنبياء، القول في حياة الأنبياء عليهم السلام. قيل في هذه المسألة دلت الأدلة على موت الأنبياء، لأن بعض الناس يقول هل الأنبياء حي؟ الأنبياء أحياء ولا أموات؟ إنك ميت وإنهم ميتون. إذن دلت الأدلة على موت الأنبياء إلا ما وردت عليه النصوص باستثناء مين؟ عيسى عليه السلام، فإن لم يمت، لأن ربي سبحانه وتعالى قال فيه رفعه، يبقى سبحانه، وقيل فإن لم يمت بعد وإنما رفعه إلى رفع على الله حيا على ما سنوضح بيانه. فمن الأدلة على موت الأنبياء قول ربي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، وقال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لي، يعني هلك يعني إيه؟ مات. وقال تعالى عن سليمان فلما قضينا عليه، إذن موت. وقال مخاطبا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم، إذن أنا ذكرهم ربي سبحانه وتعالى. وفي بعض يعني قال بعض المفسرين نعيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نعيت النبي، نعيت نفس النبي إليه نفسه، نعيت إليهم أنفسهم، نعيت إليهم أنفسهم يعني. ففي الآية شوف الصحابة لما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، يبقى خلاص كل هيحصل له إيه؟ هيموت. فدلت هذه الآيات على موت الأنبياء وأنهم يموتون كما يموت البشر أو بقية البشر، إلا ما أخبر ربي سبحانه وتعالى كما جاء في عيسى عليه السلام من رفع ربي إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي ومطهرك كما قال ربي سبحانه وتعالى. فدلت الآية على رفع الله تعالى لعيسى بجسده وروحه إلى السماء، وأنه لم يمت حتى يأتي اليوم الذي إيه؟ ينزل فيه عيسى، ومن ضمن علامات الإيه؟ الساعة. وأما الوفاة المذكورة في الآية عشان ما تردي على حد متوفيك، فجاء في تفسير الآية أن التوفية هو رفعه إليه، معناه في ذلك، وإلى ذلك ذهب بعض المفسرين وأكثر المفسرين على أن الوفاة المذكورة هي النوم، كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها كما جاء فيه. فتقرر بهذا أن عيسى حي الآن في السماء ولم يمت كما جاء في التفسير وكما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. وقد أخبر الله عن موته قبل قيام الساعة، وإن من شيء من أهل، وإن من أهل الكتاب أو قول ربي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم إيه؟ شهيدة كما جاء في كتاب ربي. وقيل والموت المذكور هنا هو موت عيسى عليه السلام في آخر الزمان وليس في أول الزمان، بعد أن ينزل من السماء، من علامات الساعة، بعد أن ينزل من السماء ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من نزول عيسى في آخر الزمان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وممن قيل أنه لم يمت من الأنبياء مين؟ قيل في ذلك من قيل إدريس عليه السلام، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لم يمت وإنما رفع الله كما رفع عيسى، ولذلك لم يوجد، الله أعلم في ذلك، لم يوجد لنا دليل في ذلك ثابت كما قال، لأنه هنا قال مجاهد قال إدريس رفع فلم يمت كما رفع عيسى، والله أعلم في ذلك في اللي هي السند الصحيح. أما ما عدا عيسى وما عدا ذلك من الرسل فلم يقل أحد من أهل العلم المعتد بقولهم في الأمة بحياة أحد منهم، لأن بعض الناس أشكل على بعض في هذا الكتاب مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج من رؤيته لبعض الرسل. طب شب بعض الرسل، بعض الناس أشكل عليه المعمر، فقال لك إن في حديث المعراج من رؤيته لبعض الرسل في السماء وتكليم بعضهم على ما جاء في حديث أنس الذي أخرجه الشيخان، يعني حديث صحيح، ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قالوا الأمر. قال قد بعث إليه ففتح لنا، فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام باب السماء الثانية فقيل من أنت؟ ده الحديث ده فيه رواه الشيخان. قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة من ومين؟ عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحب بي ودعوا لي بالخير إلى آخر الحديث. وقد ذكر فيه رؤيا يوسف في السماء، يوسف في السماء الايه الثالثة، وإذا هو أعطي شطر الحسن، وصف كده النبي جميل. ورؤياه إدريس في السماء الرابعة، وهارون في السماء الخامسة، وموسى في السماء السادسة، ورؤية إبراهيم عليه السماء السلام في السماء السابعة، مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وأنهم كلهم رحبوا به ودعوا للرسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير. ومثل ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أنه قال رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم يعني طويل طوالا كأنه من رجال شنوءة يعني شكل قوم كده، ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق يعني إلى الحمرة والبياض صلة الرأس، يعني كان يميل الحمرة وإلى البياض. نعم أيوة نعم. ففهم بعض الناس من هذه النصوص وغيرها ما يصلها عدم موت الأنبياء، الناس افتكروا طب ما أنت شفت ما النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء في هذا الحال. قيل والحق أن الأنبياء ماتوا على ما وردت النصوص بحق الأنبياء، ولكن قيل في هذا الأمر. أما ما جاء في الحديث من أخبار الرسول بذلك عن رؤية الرسل ليلة المعراج وما جاء في معناه من النصوص الأخرى فحق ولا تعارض بين النصوص في ذلك. وذلك مهم جدا النقطة يا بناتي، وذلك أن الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل هي أرواح الرسل مصورة في صورة أبدانهم، لأنه تعرفين إنسان لما بيموت روحه بتصعد إلى إيه، فبتبقى متمتعة بإيه بنسيم الجنة، يعني المؤمن لما بيموت بتبقى روحه تبقى في الجنة روضة في الروح، وسبحان الله يأتينا الروح وروح الشهيد كما تدرو بالحديث. فهي الروح المؤمن بتبقى نسمة في الجنة يعني على أشجار الجنة، فاللهم اجمعنا في الجنة يا رب العالمين. قيل هي أرواح الرسل مصورة، وأما أجسادهم فهي في كما قيل ذلك في مدفونة ماتوا في الأرض إلى ما جاء في النصوص برافعين في ذلك، وهو الذي عليه الأئمة المحققون من أهل السنة. يبقى يعني طبعا أنا شايفة أن النور خلاص ذهب، فهنا نصل إلى أمر هام سبحان الله. أما عيسى فصعد إلى السماء بروحه وجسده، وكذلك قيل في إدريس، ولكن الأمر في هذا الأمر سبحان الله نقدر ما نقولش اللي احنا الأمر الصحيح اللي هو أمر من؟ عيسى عليه السلام. أما إبراهيم وموسى وغيرهما فهما مدفونون فين؟ في الأرض. وعلى أنه ينبغي أن يقرر هنا أن الله تعالى كما أكرم رسلي برفع أرواحهم إلى السماء فهي تنعم على ما شاء الله، فإنه حفظ أجسادهم في الأرض وحرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نعم، على ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت مت يعني؟ قال يقول بليت، قال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، هكذا كما جاء في الحديث أن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وبهذا يتبين الحق في المسألة المهمة والتي يجب أن نعتقد فيها أو يعتقد فيها المسلم. إلى هنا نقف إلى معجزات الأنبياء. أقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا.